ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا عليه

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أم جعلوا لي